بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله للكلام على موضوع الربا، وقد تقدم أن الربا من القواعد التي يضبط بها فقه المعاملات، فهو يضبط دائرة من دوائر الحرام في المعاملات، وهي من أكثر المعاملات شيوعاً لا سيما في كثير من المعاملات المعاصرة. ولهذا لعلي في هذا اليوم أتكلم عما ذكره المؤلف رحمه الله، لأن المؤلف في هذا الفصل تكلم عن أحد قسمي الربا، وهو ربا البيوع، وهناك قسم آخر وهو ربا الديون. ومن مواضع حديث الفقهاء عن القسم الآخر وهو ربا الديون باب القرض، وفي هذا اليوم سأتكلم عما ذكره المؤلف رحمه الله شرحا له، ولعله إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله أتكلم عن ربا الديون، باعتبار أن كثير من المعاملات المعاصرة ينبني فهمها ومعرفة حكمها على فهم ربا الديون. كما أني في الأسبوع القادم إن شاء الله سأتكلم عن بعض المعاملات المعاصرة مما له علاقة بالربا، ولهذا الأسبوع القادم لن نشرح الكتاب ولن أفصل كثيرا، لأن المعاملات المعاصرة كثيرة، سأقتصر على أصول ما يعلم به فقه تلك المعاملات، مع التعرض لبعض المعاملات الشائعة في درس واحد فقط وهو الأسبوع القادم بإذن الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل. الربا نوعان. قبل أن نبدأ في الشرح أعطيكم العناصر بحسب ما أورده المؤلف رحمه الله في هذا الفصل. العنصر الأول: أنواع الربا، رقم 2: النوع الأول ربا الفضل، وتحت النوع الأول ألف علة جريان ربا الفضل، باء شروط بيع الربوي، رقم 3 من العناصر: النوع الثاني ربا النسيئة، وتحت النوع الثاني ألف ما يحرم فيه النساء، باء البيع مع اختلاف العلة للجنسين، جيم حكم الصرف وشرطه وأثر ذلك الشرط، حكم الصرف وشرطه وأثر ذلك الشرط. هذه العناوين تشمل المسائل التي أوردها المؤلف رحمه الله تحت هذا الفصل. بدأ المؤلف رحمه الله بالعنصر الأول وهو أنواع الربا، فقال الربا نوعان: ربا فضل وربا نسيئة. وهذان النوعان سيتضح المراد بهما من خلال ما سيأتي إن شاء الله عند الكلام على كل نوع. فالفضل معناه الزيادة، وربا الفضل هو الزيادة في كل جنسين أو في جنس بيع بجنسه. فإذا بيع الجنس بجنسه فكان هناك زيادة، فهذه ربا فضل. أما ربا النسيئة سيأتي في كلام المصنف رحمه الله، وهو التفرق قبل القبض أو التأخير في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. ربا النسيئة هو التأخير في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. وسيتضح هذا التعريف من خلال ما سيذكره المؤلف لاحقا عند كل نوع. بدأ المؤلف بالنوع الأول، قال: فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه. الفضل قلنا هو الزيادة، فإذا بيع الربوي بجنسه مع زيادة في أحد البدلين فهذا هو ربا الفضل. مثال ذلك: إذا بيع بر ببر، هذا جنس بجنسه مع زيادة في أحد البدلين، كان يباع صاعان من بر بثلاثة أصواع من البر، هذا يقال له ربا فضل، لأنه بيع جنس بجنسه مع زيادة في أحد البدلين. هنا سؤال يرد على هذا النوع، وهو: ما هي الأشياء التي يجري فيها ربا الفضل؟ هل كل شيء يباع بجنسه مع التفاضل نقول إنه ربا؟ الجواب: ليس كل شيء يباع بجنسه مع التفاضل يكون ذلك ربا. ولهذا سيأتي إن شاء الله أنه يجوز بيع خروف بخروفين، ويجوز بيع سيارة بسيارتين، ويجوز بيع ثوب بثوبين، لكن لا يجوز بيع صاعين من بر بثلاثة، أو صاع بصاعين من بر، ولا كيلو ذهب بكيلو نص ذهب. إذن ما الذي يضبط لنا ما يجري فيه ربا الفضل وما لا يجري؟ هذا يسميه الفقهاء علة جريان الربا الفضل، أو يسمونها علة ربا الفضل، علة ربا الفضل. فما وجدت فيه علة ربا الفضل فهو يعني يسمى ربوي، وبالتالي لا يجوز بيع جنس منه بجنسه مع التفاضل. ولهذا أنا في العناوين ذكرت العنصر الأول تحت النوع الأول اللي هو ربا الفضل، فقرة ألف قلت علة جريان ربا الفضل. إذا فهمنا علة جريان ربا الفضل عرفنا ما يجري فيه ممن طبقت عليه هذه العلة وما لا يجري فيه ربا الفضل. المؤلف رحمه الله قال: يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا. من خلال هذه العبارة يفيدنا المؤلف أن العلة هي الكيل أو الوزن مع اتحاد الجنس، فإذا بيع مكيل بجنسه متفاضلا فهذا ربا فضل، وإذا بيع موزون بجنسه متفاضلا فهذا ربا الفضل. مثال المكيل مثل التمر والبر والشعير، هذه مكيلات. الموزونات مثل الحديد، النحاس، الذهب، الفضة، السكر، هذه موزونات. فإذا بيع مكيل بجنسه متفاضلا فهذا ربا فضل، أو بيع موزون بجنسه متفاضلا فهذا ربا الفضل. ولهذا قلنا الكيل أو الوزن مع اتحاد الجنس. كلام المؤلف رحمه الله يفيد أنه لا عبرة أو أنه لا يعتبر وصف الطعم، بمعنى أن الربا يجري في غير المطعومات مما وجدت فيه إحدى مما وجدت فيه علة ربا الفضل، وبناء على ذلك يجري الربا في الحديد وفي النحاس. وفي الفقهاء يذكرون الأشنان وهو نوع يشبه الصابون وهو مكيل يكال، مع أنه غير مطعوم لأن المصنف لم يعتبر وصف الطعم، قال يحرم في كل مكيل وموزون، قال ما قال مطعوم. من طبقت عليه هذه العلة فإنه يجري فيه الربا، وما سوى ذلك فلا يجري فيه الربا، مثل المعدودات، معدودات غير مكيلة ولا موزونة، سواء كانت مطعومة أو غير مطعومة، هذه لا يجري فيها الربا. يمثلون لذلك يقولون البطيخ وهو معروف، الحبحب، الخيار، البيض، الرمان، التفاح، الثياب، الحيوان، هذه كلها يجوز أن يباع بعضها ببعض متفاضلا، يباع الجنس بجنسه متفاضلا، والسبب في ذلك أنها لا توجد فيها علة ربا الفضل، فليست من الأجناس الربوية لعدم وجود علة ربا الفضل فيها. قد يقول قائل إن بعض هذه الأشياء تباع بالوزن الآن، فالآن إذا أتيت إلى محل خضار وتشتري لك تفاح غالبا يبيعونه لك بالوزن، كيلو كيلوين، أو يبيعونه لك بالكرتون أحيانا، لكنها تباع بالوزن، فهل هذا يجعلها موزونات؟ ولماذا الفقهاء نصوا على أنها من المعدودات وليست من الموزونات؟ الفقهاء يقولون إن المرجع في كون الشيء مكيلا أو موزونا إلى ما كان بالحجاز، ولهذا ورد حديث استدل به الفقهاء أن الكيل كيل أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة، وبالتالي ما كان في عرف أهل المدينة زمن النبوة مكيلا فإنه يبقى مكيلا حتى لو بيع الآن بالوزن. حتى الآن البر الآن إذا ذهبت إلى محل تريد تشتري مثلا بر غالبا الآن يبيعونه لك بالوزن، أليس كذلك؟ يقول لك كم تبي كيلو؟ الكيلو بستة ريال أو بعشرة ريال أو ما أشبه ذلك. لكننا نقول يبقى مكيل، لأنه في زمن النبوة، العرف زمن النبوة في المدينة أنه مكيل، فما كان مكيلا يبقى مكيلا، وما كان موزونا يبقى موزونا، وما كان غير مكيل ولا موزون في ذلك العصر يبقى معدودا، فلا نقول أنه يجري فيه الربا. بناء على كلام المؤلف رحمه الله فالربا يجري في الموزونات ولو كانت غير مطعومة، مثلنا لذلك بماذا؟ الحديد والنحاس. طيب، أنا قلت قبل شوي أنه ممكن تبيع سيارة بسيارتين مع أن السيارة حديد، ممكن تبيع قدر نحاس بقدرين مع أن النحاس أيضا موزون والحديد موزون، هل هذا ممنوع أو جائز؟ على ما تقرر عندنا الآن، ولو نظرنا إلى الظاهر قلنا هذا موزون وهذا موزون، لكن الفقهاء استثنوا قالوا لا يجري الربا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن. يعني أنت إذا جيت تشتري قدر تشتريه بالوزن ولا بالحبة؟ تشتريه بالعد، أعطني قدر قدرين ثلاثة أربعة. هو صحيح أن أصل مادة حديد أو نحاس، لكن الصناعة أخرجته عن الوزن فصار الآن معدودا، صار معدودا. فأنا أشتري الآن، أشتري سيارة سيارتين، أشتري قدر قدرين، أشتري ملعقة درزا 12 حبة مثلا، معناها أصلها حديد أو نحاس، لكن هذا لا يجري فيه الربا. ولهذا نص الفقهاء أنه لا يجري فيما أخرجته الصناعة عن الوزن، ومثلوا لذلك بالأواني من النحاس والحديد ونحوه. هذا بيان لما قرره المؤلف رحمه الله في هذه المسألة. أصل ما يجري فيه الربا يرجع إلى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على جريان الربا في ستة أصناف، في قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. الحديث رواه مسلم وغيره، وهو منصوص فيه على ستة أصناف، ولهذا أجمع العلماء على جريان الربا في هذه الأصناف الستة. لكن ما الذي يلحق بها؟ الإلحاق ينبني على ماذا؟ على معرفة إيش؟ العلة. فإذا عرفنا العلة عرفنا ما يمكن أن يلحق بها وما لا يلحق. أما الظاهرية فهم يقتصرون على هذه الأصناف الستة، لكن بقية الفقهاء من أهل القياس متفقون على أنه يلحق بها غيره، ولكنهم مختلفون في العلة التي يبنى عليها الإلحاق. والخلاف في هذه المسألة طويل، هي من أكثر المسائل خلافا وتشعبا، وأنا لا أريد أن أطيل كثيرا لكني سأذكر قولا آخر غير قول المصنف، بناء على أن هذا القول يرجح كثير من المحققين، بل في بعض جزئياته يعني عليه الفتوى في الجملة عند كثير من أهل العلم. يرى بعض أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد، أن العلة في الأربعة يعني عدد الذهب والفضة هي الطعم مع الكيل أو الوزن، الطعم مع الكيل أو الوزن. وبناء على ذلك يجري الربا في المكيل إذا كان مطعوما، وفي الموزون إذا كان مطعوما. فهؤلاء زادوا وصف الطعم، وهذا قديم قول الشافعي، واختاره ابن تيمية وقواه أو رجحه ابن قدامة وغيره. إذا زدنا وصف في العلة تضيق دائرة الربا أو تتسع؟ تضيق، لأن بناء على هذا الآن ما عاد يجري الربا مثلا في غير المطعومات ولو كانت مكيلات، مثل ما قلت الأشنان قبل شوي، أو الصابون، الحديد والنحاس، هذه أشياء غير مطعومة ما يجري فيها الربا، بينما على قول المصنف يجري فيها الربا على اعتبار أن الطعم غير معتبر. معنى الطعم يعني كونه يطعم، يعني يؤكل. هؤلاء من أدلتهم حديث معمر بن عبد الله مرفوعا عند مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطعام بالطعام مثلا بمثل، الطعام بالطعام مثلا بمثل. ولهم أدلة أخرى، لكن كما ذكرت أنا سأختصر في هذه القضية. وهذا القول من أقوى ما قيل في هذه المسألة، ويرجحه كما سمعتم جمع من المحققين. بالنسبة للذهب والفضة، نحن قلنا أن هذا العلة في الأربعة غير الذهب والفضة. بالنسبة للذهب والفضة أيضا هناك رواية عن الإمام أحمد بأن علة الجريان الربا في النقدين، ومرادنا بالنقدين يعني الذهب أو الذهب والفضة، هي الثمنية. ومعنى الثمنية يعني كونهما ثمنا للأشياء، كونهما ثمنا للأشياء. وهذا أيضا اختاره شيخ الإسلام وابن القيم، وهذا القول عليه الفتوى في الجملة والمجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء في هذه البلاد، اختاروا هذا القول وبنوا عليه مسائل من مما ينبني عليه مسألة جريان الربا في العملة الورقية. جريان الربا في العملة الورقية مبني على أن، ونقصد بذلك جريان ربا البيوع في العملة الورقية، مبني على أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، لأن العملة الورقية الآن صارت أثمانا للأشياء، فإذا وجدت العلة جرى الربا. وأنبه هنا على قضية يغلط فيها بعض الناس، وهي أن بعضهم يقول ما دامت المسألة خلافية فمعناه أن ربا البنوك الآن أيضا محل خلاف، لأنه مبني على العلة وعلى المذهب لا يجري الربا في العملة الورقية. ما رأيكم في هذا الاعتراف، صحيح ولا غير صحيح؟ نعم، لماذا؟ نعم، يعني أنت قريب من الجواب الصحيح. أنا ذكرت في مقدمة حديثي أن كلام المصنف رحمه الله هنا في ربا البيوع، والواقع الآن عند البنوك هو ربا ديون، وربا الديون يجري في كل شيء، ربا الديون يجري في كل شيء. فالذي يقرضك أي شيء حتى لو كان ليس من الأجناس الربوية ويشترط عليك الرد بزيادة فهذا ربا باتفاق الفقهاء. ومن هنا يعلم أن هناك، وهذا وجد من بعض الباحثين، بعضهم غلط وهو يجنح إلى تجويز ربا البنوك، فتوهم أنه جائز عند بعض الفقهاء بناء على المعنى المذكور، وهذا غلط في الفهم، لأن الكلام هنا على ربا البيوع، ربا البيوع. من الأدلة على أن العلة الثمانية أن السلم في الموزونات جائز بالنقدين كما سيأتي إن شاء الله، والسلم هو تعجيل الثمن وتأخير المثمن. فالموزونات مثل النحاس والحديد وما أشبه ذلك يجوز السلم في كمية منها، ويكون الثمن المقبوض ذهبا أو فضة، وهذا اتفق عليه الفقهاء حتى على المشهور في المذهب يقررون هذا كما سيأتي إن شاء الله. مع أنه لو قلنا أن العلة هي الوزن لما جاز ذلك، لأن الذهب والفضة موزونة والنحاس والحديد أيضا موزونة، فلا بد فيها من التقابض. يعني كما سيأتي إن شاء الله أن الجنسين إذا اختلفا واتفقا في العلة جاز التفاضل، لكن حرم النساء، لكن الفقهاء اتفقوا على الجواز في هذه الصورة. وهذا يبين أن الوزن ليس هو العلة الصحيحة في النقدين، وإنما العلة هي الثمنية. وابن القيم ذكر أمور متعددة تؤيد هذا القول، أكتفي بما ذكرته. هذا ما يتعلق بمسألة علة جريان الربا. نرجع الكلام المؤلف رحمه الله، قال: يحرم في كل مكيل وموزون بيع جنسه ببيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا لا يتأتى. قوله ولو يسيرا لا يتأتى يعني لا يتأتى كيله. مثلوا لذلك قالوا: لو بعنا تمرة بتمرتين، التمر ليس مكيلا، التمر من حيث هو جنس مكيل، لكن تمرة بتمرتين لا يمكن كيلها. هل يجوز تمرة بتمرتين؟ لا يجوز. ولهذا قال ولو يسيرا، يعني ولو كان يسيرا لا يتأتى كيله فلا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا. قال: ويصح به متساويا، يعني يصح بجنسه متساويا. فالربوي مكيل أو موزون يصح بجنسه متساوي، فيصح بر ببر متساوي في الكيل، أو ذهب بذهب متساوي في الوزن. قال: وبغيره مطلقا، يعني يصح بجنس آخر مطلقا، يعني من غير شرط التساوي. فيجوز مثلا ذهب ببر مع التفاضل، أو ذهب بفضة مع التفاضل، كيلوين ذهب بأربعة كيلو فضة، كيلو غرام فضة مثلا، هذا جاهز. فيصح بغيره يعني بغير جنسه مطلقا، يعني لا نشترط التساوي، لا نشترط التساوي، لكن نشترط ماذا؟ قال بشرط قبض قبل تفرق، لابد من التقابض. ولهذا جاء في الحديث السابق: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يعني لا بأس من التفاضل، لكن إذا كان يدا بيد. وسيأتي لهذا مزيد بيان عند الكلام على ربا النسيئة. قال: ولا مكيل بجنسه وزنا. هنا المؤلف رحمه الله يريد أن يبين المعيار في التماثل. ما هو المعيار الذي نستطيع من خلاله أن نقول إن هذا الجنس مماثل لذلك، أو أن هذا القدر من البر مماثل لذلك القدر من البر؟ المعيار هو الكيل في المكيلات والوزن في الموزونات. لعلكم تعرفون الفرق بين الكيل وبين الوزن، وأظن أني سبق أني تكلمت عن هذا ولا لا في كتاب الزكاة، فلست بحاجة أن أعيد الفرق بين الكيل وبين الوزن، لكني بعبارة موجزة: الوزن يعتمد على الثقل، ثقل الشيء ووحدته، مثل في العصر الحاضر الغرام والكيلوغرام والطن. وأما الكيل فيعتمد على ما يشغله الشيء من الفراغ، يعني الحجم، ووحدته سابقا الصاع ونحوه، وحاليا اللتر والمتر المكعب أو السنتيمتر المكعب أو ما أشبه ذلك. هذا يسمى كيل، وذاك يسمى وزن. المكيل إذا بيع بجنسه، معيار التماثل لابد يكون الكيل. بمعنى، هل يجوز؟ نحن الآن اشترطنا البر بالبر مثلا بمثل. طيب لو بعنا كيلو غرام بر، كيلو غرام بر، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم، لابد، ما يصلح. الآن أنت البر قلنا مكيل، وأنت الآن بعته بجنسه وزنا، ما يصلح إلا إذا علمنا أنهما من حيث الكيل متساوية. لكن هذا ما هو بشرط، يعني التساوي في الوزن لا يلزم منه التساوي في الكيل. ولهذا بعض الحبوب أحيانا أنواع، وقد يكون نوع منها أخف من النوع الآخر، فالتساوي وزنا لا يلزم منه التساوي كيلا. الرز الآن أنواع، بعض أنواع الرز أخف من بعض، فتساويها وزنا لا يلزم منه تساويها كيلا. إذن المكيل إذا بيع بجنسه لا يباع إلا كيلا، فلا بد أن نتحقق من التماثل بالمعيار الشرعي وهو الكيل. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ولا مكيل بجنسه وزنا، يعني ولا يصح بيع مكيل بجنسه وزنا، ولا عكسه، يعني ولا موزون بجنسه كيلا. لو فرضنا أن عندنا نشارة حديد، الحديد موزون ولا مكيل؟ موزون. بعنا صاع نشارة، نشارة حديد بصاع، يجوز؟ ما يجوز، لأن الحديد موزون، لا بد من التساوي في المعيار الشرعي وهو إيش؟ الوزن. هذا معنى قوله ولا عكسه، أو مثال على قوله ولا عكسه. استثنى، قال: إلا إذا علم تساويهما، يعني في المعيار الشرعي. إذا فرضنا أن بعنا كيلو بر بكيلو بر، لكننا عارفين أنهم من حيث الصاع أيضا متساوية، من حيث المعيار الشرعي اللي هو الصاع متساوية، فهذا لا بأس، يجوز، لأن المقصود هو معرفة التماثل. ولهذا قال: إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي. من خلال ما ذكره المؤلف رحمه الله يمكن أن نتوصل إلى أن الربوي إذا بيع بجنسه يشترط شرطان. الربوي، طبعا عبارة الربوي معناها الذي يجري فيه الربا، وهو ما وجدت فيه علة ربا الفضل، هذا نسميه ربوي. فالربوي إذا بيع بجنسه نشترط شرطان، نشترط شرطين. الشرط الأول التساوي أو التماثل في المعيار الشرعي، التماثل بالمعيار الشرعي، وهو الكيل في المكيلات والوزن في الموزونات. الشرط الثاني التقابض، هذا إذا بيع بجنسه. إذا بيع بغير جنسه وهما متفقان في علة ربا الفضل فلا نشترط إلا شرط واحد، وهو التقابض. إذا بيع بغير ربوي، بيع الربوي بغير ربوي، أو بيع غير الربوي بغير ربوي، كان نشتري مثلا ثياب بذهب، هذا غير ربوي بربوي، أو ثياب بثياب، هذا غير ربوي بغير ربوي، هنا لا نشترط شيء، لا نشترط لا التماثل ولا التقابض. لأنه في هذه الحالة ربوي بغير ربوي أو غير ربوي بغير ربوي، إلا أنه يمنع الفقهاء من بيع الدين بالدين، هذا منصوص عند أهل الفقه. يعني كنا ما نشترط التقابض مو معناه أنها كلها تصير ديون، لأن بيع الدين بالدين أيضا ممنوع، لكن كون أحدهما مؤجل هذا جائز ولا إشكال فيه. أما بيع الدين بالدين فهذا ممنوع في جميع الأجناس، سواء كانت ربوية أو غير ربوية. إذا بعنا تمر ببر، الآن الجنس مختلف، هل يجوز؟ لكن كلها مكيلات، التمر مكيل والبر مكيل، هل يجوز نبيع التمر بالبر وزنا بالكيلوغرام يعني، ولا ما يجوز؟ نعم يجوز، لأننا لا نشترط التماثل. ما دمنا لا نشترط التماثل فما عاد عندنا مشكلة، لأن اشتراط المعيار الشرعي من أجل التحقق من إيش؟ من التماثل. فبيع الجنس بغير جنسه لا نشترط فيه التماثل، وبالتالي يقول الفقهاء يجوز كيلا ويجوز وزنا ويجوز جزافا، يعني بدون كيل ولا وزن. كان أبيعك هذه الكومة من التمر بتلك الكومة من البر، تراها من غير أن نعرف كم صاع كم كيلو، هذا جائز، لأن لا يشترط التماثل. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في النوع الأول من أنواع الربا، وهو ربا الفضل. قال: وربا النسيئة يحرم فيما اتفق في علة ربا فضل. أنا ذكرت لكم في البداية تعريفا لربا النسيئة، قلت هو التأخير في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل. فإذا بيع الجنس بجنسه مع تأخير قبض أحد البدلين فهذا ربا نسيئة. فإذا بعنا كيلو ذهب بكيلو ذهب لكن أحدهما مقبوض والآخر مؤخر فهذا ربا نسيئة. كذلك إذا بعنا كيلو ذهب بكيلوين فضة مع تأخير قبض الفضة فهذا أيضا ربا نسيئة، لأن هذين الجنسين وهما الذهب والفضة متفقان في علة ربا الفضل، إما على المشهور الوزن أو على القول الثاني الثمنية، على كلا الاعتبارين هما متفقان في علة ربا الفضل، وبالتالي لا بد من التقابض ما دام الجنسان اتفقا في علة ربا الفضل، لا بد من التقابض. كذلك إذا بيع التمر بالشعير، بيع صاع تمر بصاعين شعير، قلنا التفاضل جائز لاختلاف الجنسين لكن لا بد من التقابض، لأن التمر مكيل والشعير مكيل، فهما جنسان اتفقا في علة ربا الفضل. طيب لو بعنا ذهب بشعير أو ذهب ببر، هل يلزم التقابض أو لا يلزم؟ لماذا؟ لأنهما لم يتفقا في علة ربا الفضل، لم يتفقا في علة ربا الفضل. الذهب العلة الثمنية أو على القول الآخر الوزن، والشعير أو البر علته الكيل، فعلى كلا الاعتبارين لم يحصل الاتفاق في علة ربا الفضل. ولهذا يجوز أن تشتري تمر مثلا مؤجل بذهب أو فضة أو عملة ورقية، لأن كلامنا في الذهب والفضة يجري أيضا على العملة الورقية المتداولة الآن على اعتبارها ثمنا. ولهذا المصنف رحمه الله قال: يحرم فيما اتفق في علة ربا فضل، كمكيل بمكيل وموزون بموزون نساء. فإذا اتفق في علة ربا الفضل نشترط الحلول والقبض في مجلس العقد، لابد من الحلول والتقابض، والحلول معناه عدم التأخير، يعني ما يجوز أنهم يتفقا على أن أحد البدلين مؤخر، والتقابض أيضا لا بد منه، فقد يكون البيع حال لكن يتفرقان من غير تقابض، فلا بد من الحلول ولا بد من التقابض، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. المؤلف استثنى، وهذا الاستثناء الذي ذكره بقوله: إلا أن يكون الثمن أحد النقدين فيصح. هذا الاستثناء مبني على ما قرره المؤلف رحمه الله من أن علة جريان الربا في النقدين هي الوزن، هي الوزن وليس الثمنية كما هي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد. فالمصنف رحمه الله يقول حتى لو كان الثمن موزون والمبيع موزون، هنا اتفق في علة ربا الفضل، صح ولا لا؟ يعني إذا اشتريت حديد بذهب، الحديد موزون ويجري فيه الربا على ما ذكره المصنف، والذهب موزون أيضا ويجري فيه الربا، فهما جنسان اتفقا في علة ربا الفضل. فمقتضى التقعيد المتقدم أن هذا لا يجوز، لا بد فيه من التقاعد. لكن لو قلنا بذلك لنسد باب السلم في الموزونات، ولهذا عللوا ذلك قالوا لأنه لو حرم النساء في ذلك لسد باب السلم في الموزونات غالبا، وقد رخص فيه الشرع يعني في السلم، وأصل رأس ماله النقدان. باب السلم سيأتينا إن شاء الله، وهو تعجيل الثمن وتأخير المثمن، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. صورة السلم، السلم في الموزونات أتفق مع شخص بعد سنة يسلم لي 1000 طن حديد من نوعية كذا، صفات كذا، مستوى الجودة كذا، بثمن وقدره 10,000 ريال لابد تكون مقبوضة في مجلس العقد. لو فرضنا أن الثمن ليس ريالات، الثمن 10,000 دينار ذهب، دينار ذهب، هذا الآن الذهب موزون والحديد موزون، فلو طبقنا عليه القاعدة قلنا السلم ما يجوز، لكن الفقهاء قالوا يجوز، ولهذا احتاجوا أنهم يستثنون. لكن على الراجح هل نحتاج إلى الاستثناء؟ ما نحتاج، لأننا نقول علة جريان الربا في الذهب والفضة هي إيش؟ الثمنية، وعلة جريان الربا في الحديد أو النحاس أو الرصاص أو ما شئت هي الوزن. إذن هما جنسان لم يتفقا في علة ربا الفضل على الراجح، وبالتالي فلا حرج ولا نستنى بحاجة لاستثناء هذه الصورة. وهذا مما يبين رجحان القول بأن العلة هي الثمنية، لأنه مضطرد، يعني القول إذا اضطرد كان ذلك دالا على متانته وقوته، إذا كثرت فيه الاستثناءات يعني تفيد أن فيه ضعفا. قال، نرجع الكلام المؤلف رحمه الله، قال ويجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا. هنا لاحظوا العلة مختلفة، يعني جنسان ربويان لكن العلة مختلفة. مثال ذلك بيع مكيل بموزون كبر بسكر، البر مكيل والسكر موزون، وعكسه يعني موزون بمكيل مثل حديد بشعير، في هذه الحالة يجوز مطلقا. ومعنى مطلقا يعني سواء تقابض البدلين في مجلس العقد أو لم يحصل تقابض لكلا البدلين، سواء كان نساء أو حالا. والسبب في ذلك أنهما لم يجتمعا في علة ربا الفاضل. فلم نشترط حينئذ التقابض. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله إلى موضوع سميه الفقهاء موضوع الصرف، والصرف تنطبق عليه القواعد المتقدمة، لكن الفقهاء خصوه لأنه مخصوص بالنقدين. فإذا عرفنا الصرف نقول الصرف هو بيع نقد بنقد، الصرف هو بيع نقد بنقد، ويدخل في النقد الذهب والفضة وكذلك العملة الورقية لأنها نقود. فبيع النقد بالنقد يسمى صرفا. وإذا تأملنا بيع النقد بالنقد وجدنا أنه بيع ربوي بربوي متفقان في علة ربا الفضل، وهي الثمانية على الراجح، وعند المصنف الوزن إذا كان ذهب بفضة. ولهذا إذا باع ذهب بفضة وعكسه فهذا جائز، لكن لا بد من التقابض. فيجوز بيع ذهب بفضة متفاضلا، ويجوز بيع فضة بذهب متفاضلا. قال المصنف لكن إذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض. إذن لا بد من التقابض لأن علة الربا واحدة، فنطبق عليه أحكام ربا النسيئة، نقول لا بد من التقابض. في العناصر قلنا حكم الصرف وشرطه شرطه التقابض، وآثر ذلك الشرط هو بطلان العقد فيما لم يقبض. فإذا فرضنا أنه باع مثلا 100 جرام ذهب ب500 جرام فضة، فسلم 50 جرام ذهب واستلم مثلا 250 جرام فضة، صح فيما قبض، يعني 50 ب250، وبطل فيما لم يقبض، وهي 50 الباقية من الذهب ب250 الباقية من الفضة. ولهذا قال بطل العقد فيما لم يقبض، سواء كان الذي لم يقبض الكل، إذا فرضنا أنه ما حصل تقابض مطلقا فالعقد كله بطل إذا حصل التفرق قبل القبض، أما إذا كان القبض للبعض فيصح فيما قبض ويبطل فيما لم يقبض. وهذه الأحكام كما تطبق على الذهب والفضة أيضا تطبق على العملة الورقية، على اعتبار أن بيع ريالات بريالات أو ريالات بدولارات هو بيع نقد بنقد، لكن إذا كان ريالات بريالات هذا جنس بجنسه، ريالات بدولارات هذا بيع جنس بجنس آخر. ولعلي أشير إلى هذا عند الكلام على بعض المسائل المعاصرة المتعلقة بالربا. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الموضوع. وكما ذكرت موضوع الربا له مسائل معاصرة سيكون الحديث عنها إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بإذن الله. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل وإذا باع دارا شرح البيع أرضها وبناءها وسقفها وباب منصوب مسجدا مرفع مسمورين وخافية مدفونة لا تفهم لاحظ هذا الفصل يعنون له الفقهاء يقولون باب أو فصل بيع الأصول والثمار، يسمونه بيع الأصول والثمار. مراد الفقهاء بالأصول هي الأرض أو ما يدخل في كلام المصنف من الأصول، هي الأراضين أو الأراضي والدور والشجر، الأراضي والدور والشجر. والفقهاء عندما يتكلمون في بيع الأصول يريدون بيان ما يدخل في بيع هذه الأصول وما لا يدخل. فالأرض قد يكون فيها بناء، قد يكون فيها شجر، قد يكون فيها زروع. هل تدخل كل ما في الأرض تبعا لبيعها وهو غير منصوص عليه في العقد أو لا يدخل؟ كذلك الدور وهي البيوت أو الفلل، البيت فيه أثاث، فيه أدوات صحية، فيه مطبخ، أرفف مطبخ، فيها أبواب، فيه مفاتيح، هل هذه الأشياء كلها مكيفات؟ هل تدخل ولا ما تدخل بدون نص؟ إذا قال بعتك هذا البيت أو تلك الدار، هذا ما يريد الفقهاء أن يبينوه في هذا الباب. عناصر الموضوع كالتالي: العنصر الأول رقم 1 ما يدخل في بيع الدار، رقم 2 ما يدخل في بيع الأرض، رقم 3 دخول الثمر في بيع الشجر، رقم 4 بيع الثمر والزرع قبل أوانه، 5 مؤونة ما بيع دون أصله، 6 وضع الجوائح، 7 ما يحصل به صلاح الثمر، 8 ما يدخل في بيع الدابة والعبد. هذه العناوين السابقة تشمل ما ذكره المؤلف رحمه الله ضمن هذا الفصل. أولا تكلم عن العنصر الأول وهو ما يدخل في بيع الدار، قال: وإذا باع دارا شمل البيع أرضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورفا مسمورين. إذا باع الدار البيت فيشمل الأرض، ولا يحتاج أنه ينص في العقد أني بعت عليك الفلة بأرضها، لا، الأرض تدخل مع الفلة. ويشمل أيضا البناء، جدران والأسقف وسقفها، أيضا الباب المنصوب، ومراده بالمنصوب يعني المثبت في الجدار، وهذا يخرج الباب غير المنصوب. فلو فرضنا أنه باع علي دارا ويوجد في الحوش أبواب مسندة على السور، هذه منصوبة ولا غير منصوبة؟ غير منصوبة، تدخل ولا ما تدخل؟ ما تدخل. أما الأبواب المنصوبة يعني المثبتة على فتحات الغرف وعلى المداخل فهذه تدخل في الدار. قال: وسلما ورفا مسمورين. السلم معروف، إذا كان في البيت سلم وهو الذي يصعد عليه وله درج، هل يدخل في بيع الدار أو لا يدخل؟ نقول: إذا كان مسمور يعني مثبت في الجدار فإنه يدخل، مثل السلالم، بعض الناس في الخزان العلوي يضع سلم ويثبته في الجدار ليكون يعني إذا أراد أنه يكشف على الخزان أو يصلح شيئا فيه، هذا سلم يقال له ما إيش مسمور، هذا يدخل في البيت. لكن إذا كان في سلم مسند غير مسمور غير مثبت، يدخل ولا ما يدخل؟ لا يدخل. كذلك الأرفف، نفرض أن عندي في بيتي مكتبة، وهذه المكتبة فيها أرفف دواليب، وبعت عليه البيت، هو دخل يتفرج الأرفف موجودة، فلما حصل البيع شلت أنا الأرفف، جاني وقال له الأرفف هذه أنا رأيتها وهي داخلة في البيع، ما حق ولا ما حق؟ ما دامت غير مسمورة غير مثبتة في الجدار فإنها ما تدخل. مثل غالب الآن المكتبات ما تكون مثبتة، لكن أرفف المطبخ الواقع الآن أنها مثبتة، فأرفف المطبخ تدخل، لكن أرفف المكتبة لا تدخل. وأنا أتكلم عن بحسب الواقع، قد يكون بعض الناس يثبت حتى أرفف المكتبة، لكن أنا أتكلم بحسب الغالب الآن اللي يشاهده. والعبرة هي بقضية كونه متصل أو غير متصل، فالمثبت والمسمور هذا متصل بالدار، وغير المثبت وغير المسمور هذا منفصل. ولهذا يقول الفقهاء أنه يدخل المتصل ولا يدخل المنفصل. قال المصنف وخابية مدفونة، ما المراد بالخابية؟ هذه عند الأولين كانت معروفة عند أجدادنا، هذه مثل الزير، كانوا يحفظون فيها التمر وبعض المطعومات، وكانت تكون مدفونة في الأرض، يعني يحفرون لها حفرة ثم يضعون هذا الوعاء الكبير مثل الزير وله غطاء يضعون فيه بعض الأغذية ونحوها. هذه الخابية إذا كانت مدفونة تدخل، لأنها الآن صارت إيش؟ مثبتة في الأرض. أما إذا كانت الخابية زير برا على الأرض، يدخل الزير اللي على الأرض؟ ما يدخل، لأنه غير مثبت. ولهذا المصنف قال وخابية مدفونة. قال لا قفلا ومفتاحا، القفل يقصد المصنف القفل المعروف اللي يكون له يعني اللي يعني غير مثبت في الباب. أما القفل المثبت في الباب والباب مثبت في الجدار فهذا يدخل لأنه متصل، ويقصد قفل غير متصل مثل القفل المعروف اللي نفتحه ونفكه ونحطه في جيبي ثم نعود أقفل به، هذا لا يدخل لأنه منفصل. المفاتيح متصلة ولا منفصلة؟ منفصلة. المصنف مشى عليها القاعدة بدخول المتصل دون المنفصل، فالمفاتيح أيضا لا يلزم ألا تدخل في الدار. لكن من حيث العرف الآن، يعني أنا لو بعتك دار ثم قلت لك ما فيه بدون مفاتيح، هل هذا سائغ؟ هذا غير سائغ. ولهذا نقول إن العرف الآن أنها تدخل. المصنف طبق عليها القاعدة، المصنف عنده قاعدة مثل هو ينطلق من قواعد، وهي قضية أن يدخل المتصل ولا يدخل المنفصل. نقول وهي وإن كانت منفصلة إلا أنها تابعة للمتصل، وهو إيش؟ الباب أو القفل المثبت في الباب. ولهذا نقول إن المفاتيح عرفاً وقواعد أيضاً بناء على قاعدة التبعية الصحيح أنها تدخل، صحيح أن المفاتيح تدخل. الدلو إذا كان فيه مثلاً دلو في الدار فإنها لا يدخل. البكرة وهي معروفة، الحبل يستقى به من البئر أو نحوه، ما يلف عليه الحبل هذا يسمى بكرة، هذا أيضا لا يدخل. قال ونحوها، يعني مثل الفرش مثلا، تبعتك الدار فيها أثاث، جيت تتفرج وجدت فيها زوالي، موكيت، وكنب في المجلس، وأسرة في غرف النوم، فلما سلمتك الدار شلت كل الأشياء هذه. جيت أنت تطالبني تقول لا أنا يوم يشوف الدار كان فيها الأشياء هذه، الحق مع مين؟ معي أنا، لأن هذه غير داخلة إلا بشرط، إلا بشرط. إذا بعتك الدار هذه أشياء منفصلة لا تدخل. نستطيع أن نضبط، يعني المصنف رحمه الله غلب على كلامه ذكر أمثلة، أنا أريد أن أذكر ضوابط تضبط هذا الموضوع، يعني ما يدخل وما لا يدخل. ممكن نضبط هذا بثلاث ضوابط مرتبة. الضابط الأول هو ما نص عليه في العقد، وهذا الضابط مقدم في الاعتبار، فما نص عليه في العقد يدخل، وما لم ينص عليه في العقد فإنه لا يدخل. ولا ننظر حينئذ متصل أو منفصل، ما دام منصوص عليه المسلمون على شروطه. وبناء على ذلك لو اشترطت على البائع قلت الأثاث وكنب المجلس والطاولات داخلة في البيع، تدخل ولا ما تدخل؟ تدخل، مع أنها منفصلة لأن النص مقدم والمسلمون على شروطه. الضابط الثاني ما يدخل حسب العرف، ما يدخل في الدار حسب العرف. وقد ذكرت لكم قبل قليل أن المفاتيح بحسب العرف تدخل، ولهذا حتى لو قلنا أن المفاتيح منفصلة فإننا ندخلها بهذا الضابط، لأن هذا الضابط هو الثاني في الاعتبار بعد النص، فالنص هو المقدم. إذا ما في نص ننظر إلى العرف، إذا في عرف جاري ومضطرد فإننا نبني عليه الدخول أو عدم الدخول. إذا لم يوجد نص ولا عرف نحكم ما ذكره المصنف وهو قضية أنه يدخل المتصل دون المنفصل. هذه الأمور يمكن أنها تضبط لنا ما يدخل وما لا يدخل، وبناء على ذلك يعني الأمثلة كثيرة الآن، مثلا الأدوات الصحية تدخل أو ما لا تدخل. أدوات صحية تعرفونها، يعني أطقم الحمامات تدخل لأنها مثبتة، أنها مثبتة، والعرف أيضا على دخولها ولا تحتاج إلى شرط. المكيفات تدخل أو لا تدخل؟ تدخل، المكيفات المثبتة في الجدار مثل السبلت مثلا هذا مثبت بمسامير، فهو مثل الرف المسبور مثبت في الجدار. مكيفات الشباك هذه موضوعة، الغالب عليها أنها غير مثبتة، هي توضع في الفتحة. ولهذا اللي أعرف سابقا في العقود أنه ينص عليها، يقال مع المكيفات أو بدون المكيفات، هذا في مكيفات إيش الشباك لأنها غير مثبتة. لكن لو جرى عرف بدخولها فنطبق عليها القاعدة أيضا. أما قضية أنها متصلة هي غير متصلة، وإنما موضوعة في الفتحة وضعا. هذه بعض الأمثلة، وأظن القواعد إن شاء الله تضبط لنا ما لم يذكر. أنتقل الآن إلى الفقرة الثانية وهي ما يدخل في بيع الأرض. نقلنا الأصول يدخل فيها الدور، لأن انتهينا من الدار وما يدخل فيها. طيب إذا باع أرضا، هذا الأصل الثاني. قال المصنف: أو أرضا شمل غرسها وبناءها لا زرعا وبذره إلا بشرط، ويصح مع جهل ذلك. هذا ما يدخل في بيع الأرض. إذا باع أرضا قلت بعتك هذه الأرض، هذه الأرض فيها غرس، والغرس يعني الشجر. فقهاء إذا ذكروا الغرس، وهذا حتى في اللغة العربية يقال غرست الشجر، مثل النخلة مثلا، نخيل أو أشجار أخرى كشجر مثلا رمان أو شجر برتقال أو ما أشبه ذلك. يدخل الغرس، يدخل الغرس وهو الأشجار، ولو لم ينص عليها. إذا فرضنا أن الأرض أيضا هذه فيها بناء، فيها مثلا غرفة حارس أو فيها ملحق أو فيها مستودع، هي حوش أرض كبيرة لكن فيها في زاوية منها مستودع مبني، يدخل ولا ما يدخل؟ أيضا يدخل، شمل غرسها وبناءها، لأن الغرس والبناء متصلان بها وهما من حقوقها. طيب إذا كان فيها زرع، الزرع غير الغرس، الغرس قلنا للشجر مثل النخيل، النخيل نقول تغرس، أما الزرع فهو لما يستنبت بالبذر مثل إيش البر، البر نقول هذا زرع، هذا طبعا البر نبذره ثم يطلع سنابل ثم يحصد، وإذا أردنا نطلع بر مرة ثانية لابد نبذر مرة ثانية، لابد أن نبذر مرة ثانية. نفرض أني بعت عليها الأرض، مساحتها 1000 متر، 500 متر منها مزروعة بر سنابل، تدخل ولا ما تدخل؟ يقول المصنف: لا زرعا، يعني الزرع ما يدخل. وبذره، يعني لو فرضنا أني حرثت الأرض هذه ووضعت فيها أيضا البذر فهذا لا يدخل. قال: إلا بشرط. إذا في شرط فالمسلمون على شروط. إذا قلت له بعت عليك هذه الأرض فقال أشترط أن يكون الزرع الذي فيها لي، فحينئذ الزرع يدخل. أما لو قلت له بعت عليك هذه الأرض فقال قبلت ولم يذكر الزرع، لم نذكر الزرع لا بنفي ولا إثبات، فإن هذا الزرع لا يدخل، وبالتالي يكون لمن؟ يكون للبائع. ولهذا قال ولا زرعا إلا بشرط. طيب عندنا مشكلة الآن، وهي الآن الأرض إذا صححنا قلنا البيع الآن صحيح، والأرض انتقلت ملكيتها إلى المشتري، والزرع لا يزال ملكيته لمين؟ للبائع. طيب الزرع نفرض أنه الآن يحتاج حتى يحصد إلى شهرين، فهل نلزم المشتري بأن يبقى الزرع في أرضه مدة شهرين؟ نقول نعم. ولهذا قال الفقهاء مبقا إلى أول وقت أخذه بلا أجرة، يعني يقولون الزرع يكون للبائع ويبقى في الأرض إلى أول وقت أخذه عادة، لأنها أن نراعي حق البائع لكن ليس على حساب المشتري. نقول إذا جاء أول وقت زرع البر أحصد برك، ما لك أنك تقول بخليه على عادتي أحصده على كيفي، لا، إذا جاء أول وقت أخذه احصده عشان تفرغ الأرض للمشتري. ولا نلزم البائع أنه يحصد بره الآن، لأنه قد يكون إتلاف للمال الآن غير صالح، ما نضج إلى الآن ما اشتد الحب، يكون إفساد لماله. يقول واحد طيب المشتري عليه ضرر، نقول لا ما عليه ضرر، هو داخل على بصيرة الآن، لو أنه يريد كان اشترط البر لنفسه، كان بإمكانه أن يشترط البر لنفسه، أو لا يشتري الأرض وفيها البر، من اللي ملزمه؟ فهو أقدم على بصيرة. ولا يمكن أن نلزم مالك البر بأن يتلف بره، بأن يحصده في الحال ليفرغ الأرض للمشتري، فالضرر لا يزال بضرر مثله. لكن لو فرضنا أن المشتري جهل وجود الزرع، قال المؤلف رحمه الله ويصح مع جهل ذلك، يعني لو فرضنا أني رأيت الأرض قبل 5 شهور، أرض بيضاء وجازت لي، بعد 5 شهور قلت يا فلان تبيع أرضك أنا شفتها قبل 5 شهور، قال لي أبيعك، قلت بكم؟ قال بمليون، قلت خذ وشريت. يوم جيت أشوف الأرض وألقاها خضراء بر، هذه ورطة. أنا الآن أجهل إن فيها زرع، البيع باطل ولا صحيح؟ البيع صحيح، لكن يقول الفقهاء يثبت الخيار لمشتر إذا جهل وجود الزرع، إذا جهل المشتري وجود الزرع فإننا نثبت له الخيار، نقول البيع صحيح لكن نثبت له الخيار، لأنه يتضرر ببقاء زرع البائع إلى أول وقت أخذه. ونحن نقول إنه ليس له أجرة، فهذا قد يكون ضرر عليه، قد يكون هو يريد الأرض على أساس أنه رآها مثل ما قلنا بيضة يريد أنه يبني عليها مباشرة، هذا بيأخر مشروعه، مشروع البناء أو مشروع الزراعة، قد يكون يريد يزرع عليها غير البر، فنثبت له الخيار، نقول البيع صحيح لكن لما كان عليه ضرر نثبت له الخيار. قال المؤلف رحمه الله: وما يجز أو يلقط مرارا فأصوله لمشتر. وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشرطه مشتر، يعني إذا كان في الأرض، هذه كلها تابعة للفقرة السابقة، ما يدخل في بيع الأرض. إذا كان في الأرض أشياء مما تجز مرارا، يعني البر اللي هو الزرع مرة واحدة، فإذا أردنا نستنبت بر لابد نبذر من جديد، هذا تقدم الكلام عليه. لكن عندنا في نباتات تجز مرارا، يمثلون لذلك يقولون مثل البقول، البقول مثل مثلا النعناع الكراث، تطلع تقصها وتبقى أصولها تنبت مرة ثانية، ممكن تجز مرارا. بعنا الأرض الآن وفيها نعناع وكراث، فيها نعناع وكراث، هل يدخل في البيع ولا ما يدخل؟ قال المصنف: وما يجز أو يلقط مرارا. يلقط مرارا يمثلون لذلك بالخيار والباذنجان، هذه تلقط ثم تطلع نفس النبتة تطلع خيار ثاني وباذنجان ثاني، ما يحتاج استنبات من جديد، هذا يقال أنه يلقط مرارا. قال: فأصوله لمشتري. وجزة ولقطة ظاهرتان يعني عند البيع لبائع، أظنه واضح، يعني مثل الكراث الآن والنعناع، نقول الجزة الظاهرة الآن لمين؟ للبائع، والأصول للمشتري، اللي اشترى الأرض تدخل فيه أصول الكراث وأصول النعناع، الجزة الظاهرة للبائع. كذلك بالنسبة لما يلقط مرارا اللي هو الخيار والباذنجان كمثال، نقول الموجود الآن اللقطة الموجودة اللي هي لقطة الخيار والباذنجان هذه لك أيها البائع، والأصول لمشتري الأرض لأنها تدخل مع الأرض. قال: ما لم يشرطه مشتري. إذا فرضنا أن المشتري قال النعناع والكراث اللي في الأرض كله لي، ولا قال الخيار والباذنجان كله لي، اشترط في العقد لما اشترى الأرض، فالمسلمون على شروطهم. قال: ومن باع نخلا تشقق طلعه، هذه نضع عنوان، نقول دخول الثمر في بيع الشجر. هذا شخص الآن باع الشجر، باع مثال ذلك أو من أبرز الأمثلة في ذلك بيع النخيل، لأن النخيل قلنا هي من الأشجار. إذا باع نخلة وهذه النخلة فيها رطب وفيها تمر، فهل يدخل الثمرة في بيع النخلة أو لا تدخل؟ المؤلف رحمه الله يقول: ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له. الضمير عائد على مين؟ على البائع، يعني فالثمر للبائع مبقا إلى جداد ما لم يشرطه مشتري. إذن المؤلف رحمه الله كأنه يفيدنا كلامه أننا ننظر في النخل هل تشقق طلعه أو لا. الطلع هو وعاء عنقود النخل، والوعاء يكون مغلق ثم يتشقق، فإذا كان قد تشقق الطلع فحينئذ يكون للبائع إلا إذا اشترطه المشتري. أما إذا كان لم يتشقق طلعه بعد فإنه يكون للمشتري تبعا للنخل. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه سواء أبر أو لم يؤبر، ولهذا بعضهم قال: ومن باع نخلا تشقق طلعه ولو لم يؤبر. والتأبير معناه التلقيح، فالمؤلف يجعل المناط في كونه للبائع أو للمشتري هو تشقق الطلع. سواء أبر أو لم يؤبر، فمعناه إذا تشقق طلعه ولم يؤبر فهو لمن؟ للبائع، إلا أن يشترطه المشتري. هذه المسألة دليلها قوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع. الحديث متفق عليه. قد يقول قائل: الحديث فيه ناطة الحكم بالتأبير، والتأبير قلنا أنه بمعنى ماذا؟ التلقيح، وهو معروف، والفقهاء أناطوا الأمر بالتشقق. يقولون في وجه الاستدلال: وإنما نص على التأبير والحكم منوط بالتشقق لملازمته له غالبا، يعني يقولون غالبا إذا تشقق يؤبر مباشرة، فهما أمران متلازمان. وعلى هذا يكون معنى بعد أن تؤبر يعني تؤبر حسب العادة. متى يؤبر الطلع عادة؟ إذا تشقق. فهم يفهمون من الحديث، هم لا يخالفون الحديث، هم يفهمون من الحديث يعني بعد أن تؤبر عادة لا فعلا، يعني بعد أن يأتي وقت تأبيرها. وقت تأبيرها هو حين تشقق الطلع، لأن قبل التشقق ما تؤبر. لماذا طيب جعلوا التشقق هو المناط؟ يقولون هذا أكثر ضبط، لأنه ليس فعل من أفعال الناس، التشقق هو من فعل الله عز وجل، وغالبا يكون متقارب أما فعل الناس يؤبرون أو لا يؤبرون، الشخص قد يتأخر وقد يتقدم. هذا ما قرره المصنف رحمه الله، وهو رواية مشهورة عن الإمام أحمد ومذهب جمهور الفقهاء. الإمام أحمد عنه رواية أخرى أن الحكم منوط بحقيقة التأبير، يعني بالتلقيح، وبناء على ذلك ما أبر فهو للبائع، وما لم يؤبر فهو للمشتري، ولو كان تشقق طلعه. وهذا القول هو ظاهر النص، يعني إذا نظرنا إلى ظاهر النص فهذا القول هو ظاهر الحديث، وقد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهو ظاهر النص. نرجع الكلام المصنف رحمه الله، قال: ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له، يعني البائع. طيب، هل نلزم البائع؟ الآن أنا بعت نخل وطلعه قد تشقق أو قد أبر، قال الفقهاء الثمر لي والنخل الآن لمن؟ للمشتري. هل يلزمني أني أجد النخل، أجد الثمر، يعني أقطفه الآن؟ لا، ولهذا قال مبقا إلى جداد، يعني يبقى إلى وقت الجداد. وقت الجداد يعني أوان الصرام، والجد مصدر جد التمر يعني صرمه. قال: ما لم يشرطه مشتري. إذا اشترطه المشتري فإنه يكون له، لأن المسلمين على شروطهم، فيكون له حتى لو تشقق أو أبر. إذا قال المشتري: أنا أشتري منك هذه النخلة بشرط أن رطبها لي، وافق الآخر فالمسلمون على شروطهم. ودليل ذلك الحديث المتقدم، قال: فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع. المبتاع يعني المشتري. الحديث الصريح في استثناء صورة الشرط المشتري. هذا الكلام والحديث هو في النخل، وهي تثمر نوع من الثمر وهو التمر. طيب، بقية الأشجار غير النخل وهي تثمر ثمار أخرى، العنب، تين، رمان، تشقق الطالع لا يوجد في كل الثمار، يعني بعض الثمار يتشقق طلعه، بعضها لا، فيها طريقة أخرى، يعني تخرج بطريقة أخرى. ولهذا المصنف رحمه الله ضبط لنا هذا الموضوع في بقية الأشجار. قال: وكذا حكم شجر فيه ثمر باد. يعني أيضا بقية الأشجار إذا بدأ يعني ظهر الثمر عند العقد، بمعنى أنه ليس عليه غلاف ولا نور. النور يعني الزهر، لأن يعني بعض الثمار تكون مغطاة بالزهرة، هذا يسمى في نوره، ثم تنفتح الزهرة فتطلع الثمرة، هذا يقال خرج من نوره. فالثمار التي ليست مغطاة لا بغلاف ولا بنور ونحوه وهي ظاهرة وقت البيع أيضا تدخل تكون لمن؟ للبائع، إلا أن يشترطها المشتري. إذا بيع الشجر تكون للبائع إلا أن يشترطها المشتري. قال: أو ظهر من نوره. ثمر البادي يمثلون لذلك، يقولون مثل العنب والتين والرمان. أو ظهر من نوره، هذا نوع آخر من أنواع الثمار. الثمرة تكون داخل الزهرة، يعني النور هو الزهرة، ثم تنفتح الزهرة فتخرج الثمرة. هذا إذا كان إلى الآن لم تنفتح الزهرة فيكون لمن؟ للمشتري. إذا كانت وقت العقد قد انفتحت الزهرة وخرجت الثمرة فهي للبائع إلا أن يشترطها المشتري. هذا معنى قوله: أو ظهر من نوره. مثل لذلك بالمشمش، يقولون أيضا التفاح يخرج من نوره. قال: أو خرج من أكمامه. والأكمام هي الغلاف، مثلوا لذلك قال: كورد وقطن. والدليل على جميع هذه الصور أن هذا بمثابة تشقق الطلب، يعني الخروج من النور والخروج من الغلاف اللي هو الأكمام، هذا يقاس على تشقق الطلع. قال: وما قبل ذلك، اللي هو قبل إيش؟ تشقق الطلع في النخل والخروج من النور في مثل التفاح، الظهور والبدو في مثل التين والرمان، ما قبل ذلك يكون لمن؟ للمشتري. ودليل ذلك مفهوم الحديث، يعني منطوق الحديث أن ما كان بعد أن يؤبر عادة وهو تشقق الطلع كما تقدم يكون لمن؟ للبائع. مفهومه أن ما كان قبل ذلك يكون للمشتري. كذلك الورق، الورق تابع للشجر فيكون لمن؟ للمشتري، يكون للمشتري. وقال: والورق مطلقا، يعني في جميع الأحوال، سواء كان يقصد أخذ ورقه كالتوت أو لا يقصد أخذ ورقه، فالورق تابع للشجر. ما دمنا بعنا الشجر فالورق يكون مع الشجر لمين؟ للمشتري، ما نفصل فيه مثل ما فصلنا في الثمر. الورق ليس فيه تفصيل، ولهذا قال مطلقا. أنا نكتفي بهذا القدر، أسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. الأصول والثمار لا زال باقي فيها بقية، لعلنا نكملها بعد الدرس القادم، يعني يكون الدرس القادم هو مثل ما وعدتكم، وبقية هذا الباب تكون بعد الدرس القادم إن شاء الله تعالى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهي هنا في إشكال، ولهذا يعني الصور هذه مرتبطة بشكل واضح بالمذهب، ولهذا يعني المذهب فقها قوي، يعني صحيح ظاهر النص مع ابن تيمية والرواية الثانية، لكن فقها قوي، يعني من حيث الفقه قوي، والنص يحتمله، ولهذا أنا تلاحظني ما رجحت، لأن عندي المذهب قوي، والقول الثاني أيضا بالنسبة لظاهر النص أيضا قوي، يرجح كثير من المشايخ المعاصرين، لكن أنا عندي أن المذهب أيضا فيه قوة. فالمذهب هو مذهب جمهور الفقهاء، بقية الثمار ارتباطها به واضح، لأن كثير من الثمار أصلا لا تلقح، يعني ليس كل الثمار تلقح، فحتى نقيس إذا جعلنا القياس والتلقيح في تلقيح غير طبيعي، يعني بالرياح والهواء وهذه ما يمكن نقول لقحت أو ما لقحت، ما ندري. فالمذهب يعني مضطرد يعني، والقياس عليه أوضح، وإلا ما نستطيع يعني البقية مثل ما ذكرت يعني أصلا قد لا يكون فيها تلقيح أصلا. بناء على المذهب يعني، بناء على المذهب يظهر أنها يعني هي في المعدودات، تكون من المعدودات، والمعدودات ليست أجناسا ربوية، وبناء على ذلك إذا بيعت بذهب أو فضة فإن هذا بيع معدود غير ربوي بموزون ربوي. وقد تقدم أني ذكرت أنه إذا بيع غير ربوي بربوي فلا يشترط شيء، لا تقابض ولا تماثل، هذا مقتضى يعني التقييد هذا. نعم. لا ما يدخل، هو ما ذكر، هو قال المكيلات والموزونات، ما ذكر المذروعات، المذروعات لا يجري فيها الربا، يعني مثل الأقمشة، الأقمشة ما يجري فيها الربا، يجوز تبيع مترين قماش ثلاثة متر قماش. لا ما في، يجوز تبيع أرض مساحتها 300 متر في أرض مساحتها 100 متر، اختلاف الموقع ما في بأس، المذروعات لا تدخل في الربا. يدخل، لأن الاتصال ما هو لازم بالتسمير، الاتصال قد يكون بالغراء مثل البلاط الآن، البلاط مثبت بغراء قوي، البلاط لا شك في دخوله، كذلك إذا فرضنا أن هناك أرفف لا تثبت بمسامير وإنما تثبت بغراء قوي فهي متصلة، الغراء متصلة. بارك الله فيكم.